عباد الله، إن المسلم الحقيقي إذا تصفح سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم بادرت عيناه بإهمال الدموع والترحم عليهم، لأنهم بذلوا جهدهم لله وبالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لهم منهج الفضائل والمعروف والصدق والعفة والكرم والإحسان والقناعة وعلو الهمة والنزاهة والشجاعة والتقى والتواضع، فصاروا رضي الله عنهم أسبق الناس إليها. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأمة الإسلامية بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أمة الإسلام، لقد سمعتم في خطبة الجمعة الماضية شيئا يسيرا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة لرجح بها، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بجواره في حجرة عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وتولى بعده الخلافة الفاروق عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراكم ما عمر يا عباد الله؟ هو الذي كان قبل أن يسلم، هو الذي كان قبل أن يسلم أعدى الأعداء للإسلام وأهل الإسلام. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أن ينصر الله الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسبقت السعادة لله الحمد والمنة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وباء أبو جهل بالخيبة والخسران واللعنة ومأواه النار. ففي يوم من الأيام خرج عمر بن الخطاب متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة قال: أين تعهد يا ابن الخطاب؟ فقال: أريد أن أقتل محمدا. فقال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدا؟ قال: فقال له عمر: ما أراك إلا قد صفعت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال: أفلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أختك وقتلك، أي زوج أختك، قد خبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. قال: فمشى عمر جامرا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب بن الأرت رضي الله عنه. قال: فسمع خباب حس عمر فتوارى، فدخل عليهما، دخل على أخته وزوج على أخته وزوجها، فقال لهما: ما هذه الهيمنة التي سمعتها عندكم؟ وكانوا يقرؤون سورة طه تقرئهم إياها خباب. فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. قال له زوج أخته: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوتب عمر على زوج أخته فوطاه وطا شديدا. فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده، أي لطمها فأدمى وجهها. فقالت وهي ضباء: يا عمر إن كان الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. عندما رأى عمر رضي الله عنه الدم في وجه أخته رق لها وبدا وبدأت الرحمة في قلبه، فقال لأخته أعطوني الكتاب الذي عندكم، فقرأ فأقرأه، وكان عمر يكتب، فقال دكته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فاغتسل وتوضأ. قال فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ من قوله تعالى من سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فقرأها عمر إلى قوله تعالى: إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عندما قرأ عمر هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، عمر في أول جاهليته وهو متلبس بأنجاسه وأدران شركه، عندما قرأ عمر هذا القرآن بدأت الروح الإيمانية تدب في جسم عمر. وكم يقرأ القرآن، وكم يتلى القرآن، وكم يسمع القرآن، والقلوب من المسلمين غافلة وعن هديه متباعدة. فهذا عمر جاهلي مشرك لا يعرف الإسلام، عندما سمع تلك الآيات القرآنية التي أنزلها رب العزة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلها شفاء لما في الصدور، قرأها عمر بدأت الروح الإيمانية تدب في جسم عمر، وبدأت غيوم الجاهلية تنقشع عن قلب عمر، فقال دلوني على محمد، فقال دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، فإنه قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني أبو جهل، وسبقت السعادة لعمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الدار التي في أصل الصفا. فانطلق عمر متوشحا بسيفه حتى أتى الدار، قال: وعلى باب الدار حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة رضي الله عنهما وأناس من الصحابة، فلما رأى حمزة وجل القوم، فلما رأى حمزة وجل القوم أي خوفهم من عمر، قال حمزة: نعم فهذا عمر، فإن يرد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يرد الله غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحى إليه، فقال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، وقال: ما أنت بمنتهٍ يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بغيرك. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فكبر رسول الله ونحن نكبر ثم نكبر: الله أكبر الله أكبر. خرج مقاتلا لرسول الله، ثم لم تمضي هنيهة من الوقت إلا وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم. ولما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتمع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر رضي الله عنه. فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى وحتى وصل إلى الكعبة، وصلى وراء المقام، وصلى معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما قال: يا رسول الله، ألسنا على حق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال: لنخرج. فخرج عمر رضي الله عنه وجعل يعلن إسلامه في كل مجلس كان يعلن به الكفر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وقال ابن مسعود أيضا: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. وبعد أن هاجر رضي الله عنه وتولى الخلافة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتح الفتوحات ومصر الأمصار ودون الدواوين وجاهد في الله حق جهاده وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في عدة سرايا، وهو أول من دعي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ الهجري الذي يحاول أعداء الإسلام الآن أن يحلوا محله التاريخ الميلادي، ميلاد عيسى بن مريم، تاريخ النصارى، ليحلوا محل التاريخ الهجري الذي أول من كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. اكتبوا التاريخ الإسلامي، اكتبوا التاريخ الهجري يا عباد الله، وابتعدوا عن مشابهة اليهود والنصارى. عمر بن الخطاب الذي أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، فإن صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها خشية أن تفترض على الأمة رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، وأحيا تلك السنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس على صلاة التراويح في رمضان. عمر بن الخطاب أول من عز بالمدينة، كان متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرضع الثوب بالأدين ويحمل القربة على كتفه، أمير المؤمنين ويركب الحمار، وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر. عمر بن الخطاب التي خصاله لا تعد ولا تحصى، إنما ذلك يسير من كثير، إنما ذلك فيض من غيظ لمن تنفعه الذكرى، ولمن أراد أن يرجع إلى سير الصحابة والخلفاء وسلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فليرجع إلى تلك السير وليتروى منها وليقتدي بهم، فإنهم الرجال الذين امتدحهم الله في القرآن. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه، واجعلنا هداة مهتدين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر الميامين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، وانهجوا نهج السلف الصالح، فابلغوا ما بلغوا من العزة والكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة. يقول طليحة بن عبد الله رضي الله عنه: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. الله أكبر، ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه التواضع يا أمة الإسلام. قال أسلم رحمه الله: خرجت ليلة مع عمر إلى حرة وأقام، حتى إذا كنا بصرار إذا بنار، فقال: يا أسلم، ها هنا ركب قد قصر بهم الليل، انطلق بنا إليهم. فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان، ما لها صبيان لها وقدر منصوبة على النار، وصبيانها يتضاغون أن يصيحون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. قالت: وعليك السلام. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. فقال: وأي شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر، فبكى عمر رضي الله عنه، ورجع يهرمل إلى دار الدقيق، فأخرج عجلا من دقيق وجرابا من شحم، وقال: يا أسلم، احمله على ظهري. فقلت: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فقال: أنت تحمل أوزاري يوم القيامة. فحمله عمر على ظهره، وانطلقنا إلى المرأة، فألقى عن ظهره الثقيل، وأخرج من الثقيل فرماه بالقدر، وألقى عليه من الشحم، وجعل ينفخ تحت القدر عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الفاروق أصل الأمة بعد رسولها وبعد أبو بكر رضي الله عنه. جعل ينفخ تحت القدر، والدخان يتخلل لحيته، ثم انزلها عن النار وقال ائتني بصحفه فاتي بها فافرغ فيها ثم تركها بين يدي الصبيان وقال كلوا وقال كلوا فاكلوا حتى شبعوا والمراه تدعو له وهي لا تعرفه فلم يزل عندهم حتى نام الصغار. الله اكبر. يا لك من خليفه احل من الاباء والامهات. انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يزل عندهم حتى نام الصغار ثم اوصلهم بنفقه وانصرف ثم اقبل على اسلم فقال يا اسلم الجوع الذي اسرهم وابكاهم تلكم القليل من فعال عمر بن الخطاب الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايت قصا في الجنه من ذهب احمر فقلت لمن هذا قيل لشاب من قريش انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول يا ويح ام عمر ان لم يغفر الله لعمر. الله اكبر. انه عمر رضي الله عنه امه الاسلام لولا الاطاله لبسطنا الكلام ولكن هذه اشاره بسيطه ومن اراد ان يتروى من اخبار اولئك السلف الصالح فليرجع الى السير والتواريخ التي سطر فيها اولئك الرجال ملخص ذلك الاعمال الطيبه عن الرجال انهم الرجال ثم الرجال ثم الرجال. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرغ من الحج سنه 23 ونزل بالابطح دعا الله عز وجل وشكى اليه انه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير وسأل الله أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الأخبار كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله هذا الدعاء وجمع له بين هذين الأمرين الشهادة في المدينة النبوية. ففي يوم الإرجاء لأربع بقين من ذي الحجة ضربه أبو لؤلؤة المجوسي الأصل وهو قائم يصلي الصبح رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قائم يصلي الصبح بالناس يؤم المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه المجوسي بخنجر ذات طرفين 3 ضربات وقيل 6 ضربات إحداهن تحت سرته قطعت الصفاق فخر من قامته رضي الله عنه. واستخلف عبد الرحمن بن عوف ورجع المجوسي لعنه الله رجع بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه حتى ضرب 13 رجلا مات منهم 6 فألقى عليه رجل من المسلمين برنة فلما رأى أنه قد تمكن منه المسلمون نحر نفسه لعنه الله. وبعد ذلك حمل عمر رضي الله عنه إلى منزله والدم يسيل من جرحه ذلك قبل طلوع الشمس فجعل يفيق ثم يغمى عليه ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم صلى في الوقت ثم سأل عمن قتله من هو فقالوا له هو أبو لؤلؤة المجوسي فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي إلا على يد رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة. ومات رضي الله عنه. ومات عمر بن الخطاب. مات الخليفة الراشد. مات الذي ملأ أقطار الدنيا بالعدل. مات الخليفة الزاهد. مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفن يوم الأحد بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله